إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنكاثًا. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال امرأة من قريش كانت خرقاء، إن غزلت شيئاً نقضته بعد إتمامه. وقال جماعة من المفسرين، منهم قتادة ومجاهد: هو مثل ضربه الله تعالى لمن نقض العهد بعد توكيده، فينكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المتناقضين الذين يتناقضون في أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم. بداية، أرجو الإخوة أن يتقدموا قليلا للأمام، فالتناقض ليس من شأن المؤمنين أن يختلف فعل الإنسان وقوله وأن يقع الخلاف بين أقواله وأفعاله، بل الأصل أن يثبت الإنسان على منهجه وأن يستقيم على عقيدته وأقواله الصحيحة. أما أن تراه مضطرباً مختلفاً متناقضاً فهذا شأن المنافقين والعياذ بالله. ولذا فإن الله تعالى عاتب المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ليس من العقل وليس من الدين أن يأمر الإنسان بالأمر وأن يخالف ذلك بأفعاله. فالمؤمن ينبغي أن يكون ثابتًا، وينبغي أن يكون مستقيماً على الصراط، قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأمر الله تعالى المؤمنين بالاستقامة وبالثبات، تدعو بالثبات في كل صلاة بل في كل ركعة تسأل ربك تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يكرر ذلك عند قراءة الفاتحة، يسأل ربه الثبات والاستقامة. اليوم نرى في مجتمعنا اليوم نرى مرضاً وداءً عضالاً، وهو التناقض. صار سهلاً أن ترى الإنسان يخرج بعدة مواقف وأن يخرج بعدة نتائج وأن يتخذ عدة طرق ومناهج. صار من الأمور المألوفة أن يفشو وأن يظهر النفاق بهذه الصورة، يسجل له في موقف ما يقول بخلافه في تسجيل آخر بل في عدد من التسجيلات، مواقف وأقوال، وكله وكل مواقفه يعارض بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا. هذا ليس من شأن المؤمنين بل هو من عمل المنافقين والعياذ بالله. اليوم من صور التناقض وصوره كثيرة، ولكني أذكر الآن على سبيل الإجمال أن ترى إنساناً يخاف من إنسان ويرهبه ويكون في حالة فزع وفي حالة خوف من مسؤول أو من مديره، فإذا به يحسب لذلك ألف حساب وهو نفسه لا يخشى الله تعالى ولا يخاف من خالقه جل وعلا ولا يخاف من ربه الذي يملك الحياة والموت والذي يملك الأولى والآخرة والذي بيده ملك الملوك. لا يخشى الله، لا يخاف من مولاه، وإنما يخاف من مديره أو من مسؤول يرأسه، فإذا به يصطنع المواقف وإذا به يسعى في المجاملة من أجل أن يرضى عنه هذا الإنسان ولا يسعى في إرضاء ربه. يخاف الإنسان من فضيحة في الدنيا، من سوء سمعة في الدنيا، من أن يقال عنه وأن يغمز في الدنيا، لكنه لا يسعى جاهداً إلى أسباب الستر في الآخرة وأن يكون من الفائزين في الآخرة. لا يخشى الفضيحة في الآخرة. في اليوم الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لا قوة لهذا الإنسان الذي أظهر الله تعالى مكنون صدره والذي يفضحه على رؤوس الأشهاد، فلا نخشى من تلك الفضيحة على رؤوس الأشهاد. ويخشى الإنسان من فضيحة في الدنيا وقد يكون على الحق. صور كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، ولكننا الآن لابد وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء المتناقضين، توعد هؤلاء في كتابه، وتوعدهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى برجل في النار فتندلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار برحاه، يدور حول أمعائه كما يدور الحمار حول الرحى التي تطحن الحب، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا يمثل ظاهرة توجد اليوم في زماننا، والحديث لا يتناول فقط الخطباء والدعاء، بل هو شامل عام في كل أولئك الذين يوجهون الناس ويرشدون الناس ويعظون الناس ويأمرون الناس وينهون الناس، من طبيب ينصح مرضاه، من مدرس يرشد طلابه، من عامل، من مقدم للبرامج، من محاور ومحاور، كل هؤلاء يدخلون تحت هذا الحديث، إذ يتكلم بعضهم بالكلام ويناقض كلامه ويخالف كلامه بأفعاله، بل يختلف كلامه بين الحلقة والأخرى. هؤلاء يوم القيامة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، يفضحون هذه الفضيحة. وجاء كذلك في سنن ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بأمثال الجبال من الحسنات بيضاء كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم، من هؤلاء الذين يأتون بأمثال الجبال من الحسنات، من بر ومن خير ومن صنائع المعروف؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، كانوا ويأخذون من الليل كما تأخذون، وكانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. صلاة، ذكر، بر، قيام لليل، إن رأى أحدنا ذاك الشخص عده من الأولين من الزهاد العابدين يأتي بأمثال الجبال من الحسنات، ولكن الله يجعلها هباء منثورا. إذن لابد وأن يقف الإنسان مع نفسه، وأن ينظر في مواقفه، وأن ينظر في أقواله، فكل قول يحسب علي وعليك، وكل موقف سيحاسب عليه الإنسان، فإياك إياك أن تتناقض. قال العلماء: التناقض، النقض هو أن يفسد الإنسان ما أبرمه وبناه من عقد أو وعد، أقام الإنسان وشيد قضية وإذا به يخالف ما شيده وما بناه، فهو إنسان متناقض. عد العلماء ما كان بين الشعراء من المناقضة، أن يرد شاعر على شاعر كما يرد جرير على الفرزدق، فسمي ذلك بالمناقضة في الشعر، هذا تناقض. هذا التناقض ذكر العلماء أسبابا له، من أسبابه أولا النفاق، أن يبطن الإنسان خلاف علانيته وأن يظهر خلاف ما يبطنه، النفاق. الله سبحانه وتعالى يذكر حال المنافقين وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. انظر إلى هذا التناقض، يدعون الإيمان وإذا خلوا أظهروا الحسد والبغض والنفاق والكفر. يقول تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يسعى في الخداع والمخادعة ويظن أن الله تعالى لا يعلم حالهم ولا يعرف عن حاله وعما يبطنه ذلك المنافق. من أسباب التناقض النفاق، يظن الإنسان أن مواقف لا تحسب عليه، وهذا في زماننا الآن هو قمة الجهل والسفه. فكثير من الناس إن تكلم دونت كلماته، وإن كان في موقف سجل له. ولذلك يخرج كثير من الشباب علينا اليوم بمقطع يحوي للإنسان العشرات من المواقف المتناقضة التي يخالف بعضها بعضا. هذه فضيحة في الدنيا، فما بالك بالذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سيكون الأمر أشد وأعظم. من أسباب التناقض الرياء، فإن الإنسان يريد أن يتخذ موقفا يدفعه إلى هذا الموقف حب المدح والثناء، وأن يكون مرائيا ظاهرا بين الناس ليس عن عقيدة وقناعة، فلا ينطلق من قناعة وإنما ينطلق من الرياء ومن حب السمعة والتسميع. جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأله فقال: إنا نكون عند سلطاننا فنتكلم بالكلام الذي لا نقوله إذا خلونا. قال: كنا نعد ذلك نفاقا، نعد ذلك نفاقا أن يقوم الإنسان موقفا وأن يتكلم أمام رئيسه أو سلطانه بكلام من أجل أن يدون ذلك وأن يقال إنه قال كذا وكذا، وهو في مجالسه الخاصة لا يتكلم بتلك الكلمات. هذا رياء جره لذلك، وهذا تناقض جره لهذا التناقض، الرياء، الرياء والتسميع. ترى إنسانا شحيحا بخيلا، لكنه إن كان في مجلس يريد أن يباهي وأن يتباهى، فإذا كان في مطعم أو استضاف أناسا فإنه يبذل للعمال من المال. من أجل ماذا؟ لا يريد بذلك إكراما، وإنما يريد أن يمدحه الناس. وهذا الشخص إن اشترى من رجل فقير خضرة أو من بائعة تبيع منديلا فإنه يعطي المال القليل ولا يترك الشيء لهذه المرأة، بل يقف مفاصلا في جنيه، في جنيهين. هو نفسه الذي دفع مالا من أجل أن يمدحه الناس رياء وسمعة. هذا التناقض دفعه إليه الرياء. من أسباب التناقض كذلك الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فترى الإنسان يسلك مسلكا لا عن قناعة وإنما عن كبر وبأو. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قناعته تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرى أنه على الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند ربي، فأبى أن يقول ذلك، أبى أن يقول ذلك. ما منعه إلا الكبر، أن ينتقده الناس وأن يتكلم فيه سادة قريش، فإذا به يستقر ويستمر على الكفر ويموت على ذلك. هذا التناقض للكبر. رجل يشرب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فيقول له اشرب بيمينك، فيقول لا أستطيع. هو بالفعل يستطيع، ولكنه ما أراد أن يكون مذعنا لهذا النص، لهذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فجمدت ويبست يده وما استطاع أن يرفعها إلى فيه. هذا التناقض بين الفعل والقناعة جره لذلك الكبر. وكم من أسباب، أسباب كثيرة، المحاباة والمجاملة وحب الظهور وحب الترأس، هذا كله من الأسباب التي تجعل الإنسان متناقضا، فإذا به يسعى من أجل رئاسة أو ظهور أو من أجل مجاملة أو من أجل عرف، فإذا به يكون متناقضا في أفعاله وأقواله. ولذلك نرى اليوم في مجتمعنا هذا الداء، ونرى تلك الأمراض، فصار سهلا أن ترى ذلك التناقض، ليس غريبا بل يحدث كذلك منا، نرى ذلك بأعيننا في مجالسنا الخاصة والعامة. من صور التناقض وصوره كثيرة، من ذلك أن يستثقل الإنسان أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يكون تنفيذه للأمر ثقيلا شديدا على نفسه إن نفذ أو طبق. ولكن كثير من الناس قبل أن ينفذ وأن يطبق يورد كثيرا من الإشكالات والتساؤلات، لما وكيف ومتى وما الحكمة وما هي الأسباب. وهذا الشخص بذاته إن جاء الأمر ليس من ربه تعالى وليس من رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الأوامر العرفية، عرف تعارف عليه الناس، عادة اعتاد عليها الناس، أمر يقوم به الناس، تراه منفذاً مطبقاً قائماً بذلك حذو القذة بالقذة، لا يختلف أبداً، ولا يسأل عن دليل، ولا يسأل عن حكمة، ولا يسأل عن سبب. هذا هو التناقض بعينه. يأتيه الأمر من كتاب الله وهو مأمور أن يأتمر بأوامر الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليس من شأن المؤمن أن يكون متناقضا تاركا للأوامر، بل ينبغي أن يكون مستجيبا مطبقا منفذا مسارعا إلى التطبيق والتنفيذ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدوا حرجا ولا يجدوا غصة ولا يجدوا ضيقا مما قضيت، بل ينبغي أن يسلموا، ينبغي أن يحبوا أن يقبلوا على ذلك ويسلموا تسليما. هذا حال المؤمنين. أما حال أهل النفاق، حال المتناقضين، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول قالوا عند ذلك وأوردوا الإشكالات والتساؤلات وامتنعوا عن التنفيذ. هذا شأن من؟ هذا شأن المنافقين. صورة المؤمنين ويسلموا تسليما. وصورة المنافقين الإعراض والتناقض. فترى اليوم صور هذا الاستثقال في ترك الأوامر الشرعية. وأضرب لكم مثالا، ترى من قبل أن الرجل لو أراد ولده أن يطلق لحيته تطبيقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يختلف فيه منا اثنان أن تلك هي هيئته وصورته وحثه على ذلك الذي يدعي البعض فيه الاستحباب، وهو على الإيجاب عند أكثر العلماء. دعنا من ذلك، كثير يخشى على نفسه، لا يريد ولا يريد ولده، لكن أن يأتي هذا الأمر من سنني ومن أعمال الكافرين، فهي طريقة اللاعب الفلاني وطريقة الممثل الفلاني، وصارت من الموضات الحديثة. فإذا بالإنسان يطبق ذلك تطبيقا للأمر وللموضة الحديثة، وهو نفسه الذي أبى ذلك يوم أن كان هديا وسنة عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وإن قصر شاب ثوبه إنها جريمة، كيف يصنع ذلك؟ رفع ثوبه قليلا فوق الكعبين، قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما أسفل الكعبين ففي النار، فعند ذلك يكون مجالا للغمز وللمز وللتفكه بأعراض الناس. لكن أن ترفع ابنته ثوبها إلى أنصاف القدمين إلى الركبتين يكون أمرا عاديا، إنه يطبق بذلك الموضات العالمية. انظر إلى هذا التناقض الذي يقع فيه المسلمون، الذي يقع فيه المؤمنون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن سئل عن عما ترخيه المرأة من ثوبها قال ترخي شبرا، قالت السائلة إذا تنكشف الأقدام، قال فلترخيه ذراعا، ترخي ثوبها. فإن رأى الإنسان اليوم امرأة متحجبة ترخي ثوبها، كم نسمع من كلمات النقد، إنها ترتدي خيمة وترتدي وترتدي. أما أن يرى امرأة متبرجة فلا تسمع له صوتا ولا همسا. نرى ذلك اليوم في الإعلام من علماء، من دعاة، من منظرين، من مفكرين، من علمانيين. كثيرا ما نرى من البرامج التي حوارها على الحجاب، فإن سأل سائل لماذا لا نرى تلك المحاضرات والكلمات والمناظرات في التبرج وفي السفور، فإذا بالمتكلمين يرون أن الراقصات وأن المتبرجات هن أفضل من المتحجبات. هذا مقياس الباطل والزور والظلم. الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا تناقض، وصوره كثيرة، صوره كثيرة. دعاة العقل والتنوير الذين يريد أن يخرجوا الناس من النور إلى الظلمات، هذه حقيقة دعوتهم. هذا حال المنافقين المتناقضين. ترى هؤلاء اليوم يدعون أنهم يستخدمون العقول، ولذلك لا تمر آية ولا ينبغي أن يمرر حديثا إلا إذا أدخلوا التحسين والتقبيح والعقل، وفي نهاية الأمر يبطلوه لأنه لا يتوافق مع عقولهم وأهوائهم وشهواتهم. هم أنفسهم الذين لا يعملون بآية ولا حديث، هم بذاتهم في بداية هذا العام وفي كثير من الأعوام ترى أن البرامج قد امتلأت بالمنجمين والمنجمات وبقارئ الفنجان وبالناظرين في الورقات وبهؤلاء الكهنة والعرافين، يسألون عن المستقبل وعما يكون في عام 2017 وعما يكون يموت فلان ويحيى فلان وتغرق البلد الفلاني، ويصدق هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعملون بالعقل، يصدقون المنجمين والأفاكين والعرافين ولا يسألون عن دليل. وقت أن تسمع أحدهم يسأل عن برجه فهو برج الدلو أو الأسد، فيقال له يكون كذا ويكون كذا ويحدث لك كذا، إذا به لا يسأل عن دليل ولا تعليل، ولكنه يسأل إن جاءت آية أو حديث. هذا تناقض يعيشه اليوم المجتمع، وننظر إلى ذلك بافتقار ومحبة، ويجتمع على ذلك الناس. من صور التناقض أن ترى الإنسان اليوم حريصاً شديد الحرص على أبنائه في إطعامهم، في ملبسهم، في دراستهم، في دروسهم، في مواعيد اختباراتهم، لا ينام الليل حتى لا يفوت الاختبار على ولده، ويكون منتبهاً لموعد الدرس من أجل أن يذهب ولده إلى الدرس. هذا أمر جيد وهذا أمر طيب، ولكن أن ترى الإنسان هذا الإنسان بذاته لا يسأل ولد عن صلاته ولا عن أخلاقه ولا ينظر في سلوكه ولا ينظر في أصدقائه، فإذا به يطعم من يكون أو قد يكون حطبا لجهنم والعياذ بالله. هذا تناقض، هو يظن إن قام بهذا الدور أنه قام بالمسؤولية، أنه قام بحق الرعاية التي أوكلها الله إليه، ولكنه ما أدى الأمانة أبداً وخان الأمانة ولم يقم بالدور الذي أنيط به. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل هذا الحرص على أمور الدنيا يواكبه حرص كذلك على أن يسلم ولدك في الدنيا قبل الآخرة، على أن يكون محافظا على صلاته، على أن يكون مهذبا متخلقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، كثير من الناس، وهذا تناقض من صور التناقض التي نراها اليوم، أن ترى أناسا منا محافظين على الصلاة، يحافظون على الصفوف الأولى، قد يمر العام وما فات أحدهم تكبيرة الإحرام، وهذا أمر طيب، بل يغبطون على ذلك ولا يستطيع الإنسان أن يصنع ذلك. لكن أن ترى هذا الذي استقام بهذه الصورة تراه ظالما أو تراه غاشما أو تراه آكلا لحقوق الناس أو تراه آكلا للربا أو تراه قد أطلق العنان للسانه يفري في أعراض المسلمين، هذا لا يحل بحال، هذا تناقض، هذا ما استفاد من صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نعم قام بالواجب وبالفرض الذي أمر الله تعالى، ولكن مما تفيده وتقوم به الصلاة أن يستقيم حال الإنسان وأن تستقيم أخلاقه، أما أن يكون مصليا وما أن يخرج من أبواب المسجد إلا ويغتاب فلانا ويغمز فلانا وتراه سارقا، تراه والعياذ بالله آكلا لأموال الناس، هذا من التناقض، من التناقض التي نراه اليوم في مجتمعنا وينتشر ويستشري في المجتمع، أن ترى أن موازين الناس مضطربة، أن ترى كثيرا من الناس يعظمون ويكبرون الحقير ويصغرون العظيم الكبير، وإذا ما جاء الأمر في العلماء والدعاة فهي المأدبة التي يجتمع عليها الجميع حطا وغمزا ولمزا في الصالحين وفي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا بهؤلاء يريدون بالفعل أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء يحبون بالفعل أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يوم أن يسلطوا ألسنتهم على العلماء والدعاء. ويخرج علينا من أخرج فيلما مولاهم، طيب هذا مولاهم سيدهم شيخهم ماذا يكون؟ يكون نصابا، يكون محتالا، يكون غاشا، يكون عربيدا، يكون فاسقا. من أجل أن نصور العلماء وأن نصور الدعاة على هذا النمط، وهذا تعميم باطل، وهذا ظلم، لا سيما إن علمت أن مؤلفه هو ذاك الذي تعلم، وأن القائم على تمويل هذا الفيلم هو ممن يعادي الله ورسوله ويسخر المال من أجل ذلك. سبحان الله، يتناول في هذا الفيلم الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسخرية من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سلم عثمان من الغمز واللمز، وما سلم العلماء من الغمز واللمز. هؤلاء من أجل ماذا؟ إننا نسلط الضوء على فساد في المجتمع. وهل فسد كل العلماء؟ لا يجوز أن تتكلم وأن تأتي بصورة طبيب فاسد من أجل أن تعمم الفساد على عموم الأطباء، أو أن تذكر مدرسا فاسدا من أجل أن توحي للناس فساد المدرسين والحرفيين والعلماء. العلماء وعلماء الأزهر، ألم يخرج الأزهر كثيرا من العلماء الأجلاء؟ كم وكم من الأسماء التي لا يكفي المجال لأن يعدها وأن يذكرهم الإنسان في كلامه، ويخرج رجل بلباس أزهري، ولا يجرؤ من قام بهذا الفيلم أن يتناول شخصية يهودية، أو أن يتناول قصة، أو أن يتناول حبرا، أو أن يتناول بوذيا، أو أن يتناول شيعيا، لكنها حرب على الدين وعلى ثوابته وعلى أصوله. ويجلس الناس يشاهدون، وينفق الناس أموالهم من أجل المشاهدة، تصل إيرادات الفيلم في مدة وجيزة إلى 7 ملايين، 7 ملايين جنيه لمشاهدة هذا العبث وهذه السخرية والاستهزاء بالدين وبعلماء الإسلام والمسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويأتي هؤلاء يسخرون المال من أجل ذلك. وبالمقارنة نسمع أيضا من التناقضات من يدعو الناس إلى ترك الاعتمار والحج من أجل توفير الأموال، ولا ننظر ولا نسمع منهم دعوة إلى التقشف، تقشف في الطعام والشراب، لكن أن نتقشف في 7 ملايين في فيلم، لا يدعى إلى التقشف في ذلك. نرى كثيرا من الناس يخرجون إلى السياحة في تركيا وفي قبرص وفي كثير من الدول الأوروبية، ولا يدعى هؤلاء إلى ترك السياحة وإخراج الأموال والدولارات والعملة الأجنبية، ولكن العملة الأجنبية لن تخرج إلا في عمرة أو في حج. هذا من التناقض الذي يعيشه المسلمون اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، صور كثيرة من التناقض التي يعيشها المسلمون والتي نعيشها اليوم في مجتمعنا. من صور التناقض كذلك أن ترى الإنسان يغضب لنفسه غضبا شديدا، ولكنه لا يغضب لله جل وعلا. ترى أن الإنسان إن كان في موقف فسمع كلاما عن نفسه أو عن أبيه يغضب ويثور، ولكنه إن سمع غمزا أو لمزا في كتاب أو سنة فلا نرى منه ذلك الغضب. ترى إنسانا يجلس في المسجد فإن أطال المتكلم أو طالت الصلاة أقام الدنيا، وهو نفسه يجلس على المقهى بالساعات وفي البرد من أجل أن يشاهد مباراة الكرة. ترى الإنسان لا يصبر على موعظة ولكنه يصبر أمام برامج التوك شو بالساعات. ترى الإنسان يكون مفتياً يتكلم في دين الله تحليلاً وتحريماً، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن جاء الحديث عن عملية جراحية أو عن بناء أو برج فإنه يحجم عن الكلام لأنه ليس مفتيا، لكن الدين كلأ مباح، يجوز أن يفتي وأن يحل وأن يحرم فيه. ترى الإنسان يسأل عن كل شيء، يسأل عن آلة، عن هاتف، عن سيارة، يسأل ويعرف كذلك أنواع وموديلات السيارات، وهو لا يستطيع أن يشتري عجلة سيكل، ومع ذلك يعرف الموديلات والماركات العالمية، لكن هل يسأل كذلك وهل يشغل نفسه أن يسأل عن دينه، عن صلاته، عن زكاته، عن حجه، عن اعتماره؟ لا ترى ذلك. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ترى الإنسان دائما الأسفار يسافر ويدخل في تجارة، تمر السنوات تسأله هل حججت بيت الله؟ يقول لا. هذه الأسفار وهذه الأموال وما حججت وما أتيت بحج الفريضة وصار فرضا عليك لقدرتك. صور كثيرة من التناقض التي نعيشها اليوم، والإنسان ينشغل إن رأيتي أو رأى بعض الناس رجلاً يرتدي ثياباً خفيفة في البرد والشتاء فإن الإنسان لا يسلم. هذا يمرضك، كيف تلبس هذا؟ لا ينبغي أن تلبس هذا. لكن أن يراه مدخناً متعاطياً للمخدرات يفعل المنكرات، فلا ينشغل أحد منا بالإنكار أو أن ينكر على هذا الإنسان. في بعض الأحيان تمشي بسيارتك وقد نسى الإنسان إطفاء أنوار السيارة، ما تمشي في مكان إلا ويشير إليك الناس أن أطفئ أنوار السيارة، لكن أن يستمع الناس إلى الموسيقى وإلى الأغاني والطرب وهذا الفزع الذي يخرج من السيارات لا ينكر أحد. هذه من صور التناقض. كم تأتي من الشكاوى، الأذان صوته مرتفع ولا نريد سماع القرآن عند الصلاة في المكبرات، بل هناك من يذهب عند المسؤولين فيقدم الشكاوى من أجل المسجد الفلاني أو المسجد الفلاني، وإذا بهؤلاء يستدلون بالآيات والأحاديث، ولا ضرر ولا ضرار ولا ينبغي أن يؤذي المسلمون المصلون جيرانهم، وإذا هم في الأفراح وفي افتتاح المحلات يأتون بهذه المكبرات وبهذه الموسيقى وبهذا الفن الهابط الذي يدخل إلى بيوتنا، فإذا به يرهق النائمين ويوقظ النائمين، ولا يستطيع طالب أن يدرس ولا أن يقرأ ولا أن يرتاح الإنسان في بيته. هذا الذي ذهب وتقدم بالشكاية وما ترك مسؤولا إلا ورفع القضية إليه، هل قام بشكاية هؤلاء؟ هل تمعر وجهه؟ هل اشتاط غضبه؟ هل أنكر هذا المنكر؟ لا. هذه من صور التناقض التي يعيشها الناس اليوم. أن ترى اليوم إن رأى الناس امرأة مطلقة أو أرملة معها أبناؤها وتريد أن تتزوج، تريد أن تعف نفسها، فإذا بهم يقدحون في هذه المرأة وكيف تركت أبناءها وكيف يكون ويحل لها أن تتزوج، لكن أن تقع في الزنا، ولكن أن تزوج نفسها وأن تأتي بأطفال بنكاح شبهة أو عبر زنا، فإن الناس يتعاطفون. صرنا نتعاطف مع الحرام، صرنا نتعاطف مع المنهيات والمنكرات ولا يتعاطف الإنسان مع الحلال. رجل يزني فعند ذلك هذا أمر يمر على الكثيرين بدون إنكار بدون بغض وكراهية، صار أمرا عاديا. لكن أن يتزوج رجل امرأة ثانية، أن يتزوج زواجا شرعيا، فإنه إما أن يكون قادرا أو أن يكون فاجرا. وتأتي الكلمات والروايات والحكايات، أترى هذا التناقض، هذا الاضطراب، هذا الهدم لثوابت ومعاني الدين؟ هذا اليوم يوجد وغيره كثير نراه اليوم في مجتمعنا. الخروج من ذلك بالاستقامة، علاج ذلك أن يستقيم الإنسان على الدين وأن يستقيم على الحق. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تثبت على الحق، لا تتزعزع، لا تحيد، لا تضل السبيل. إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا جزاء الاستقامة. يستقيم الإنسان، يعمل العمل لله تعالى، يقول القول لله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى ذم الناس ولا يلتفت إلى مدح الناس، بل يلتفت إلى أمر الله جل وعلا. عليه بعد الاستقامة أن يكون صادقا، صادقا في مواقفه في أقواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. أن تكون مع الصادقين، مع المؤمنين حقا وصدقا. إن يصدق الله يصدقه، فيأتي عند ذلك التثبيت، ويأتي عند ذلك المدد من رب العالمين جل وعلا. الأمر الثالث في علاج ما نراه من أمراض النفاق ومن أمراض التناقض، أن يسعى الإنسان إلى إصلاح نفسه وإلى مجاهدة نفسه. كلنا يقع في هذا التناقض، أنا وأنت، الكل يقع في هذا التناقض. لكن عليه أن يرجع، عليه أن يتوب، عليه أن يسعى جاهدا في إصلاح نفسه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. قد أفلح من سعى في تزكية نفسه، يذكر نفسه، هل قمت بهذا العمل لله أو من أجل أن يمدحني الناس، من أجل أن يرفعني الناس، من أجل أن يتكلم عني الناس؟ هل قمت بذلك للعرف وللناس أو قمت بذلك لله جل وعلا؟ إذن الأمر الرابع وبه أختم، أن نسعى جاهدين في أن يلتمس كل منا رضا الله، لا أن يلتمس أحدنا رضا الناس. لا يأتي التوفيق أبدا إلا في سعي في مرضات الله. ففي الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. كفاك الله مؤونة أعدائك، مؤونة الأشرار الحاقدين الحاسدين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنك تعود إلى رب العالمين معتمدا مستعينا مستنصرا بالله جل وعلا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالله تعالى هو القوي العزيز. ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس، يتلاعبون به، لا يرحمونه. فالناس لا يرحمون في فرح ولا في حزن، في ذل ولا في عزة، لا يرحمون غنيا ولا فقيرا، لا يرحمون بخيلا ولا منفقا، لا يرحمون أحدا. فإرضاء الناس غاية لا تدرك، فعلينا أن نسعى جاهدين في إرضاء الله جل وعلا، وأن ينظر الإنسان في أقواله قبل أن يراها مدونة في كتابه. ووضع الكتاب وترى فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والطمأنينة والعافية. اللهم أسدل علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والطمأنينة. اللهم أنجي المستضعفين المجاهدين من الموحدين في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض عنا الديون واقض ديون المسلمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.